أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من جملة التقسيمات التي ذكرت لهيئة الجمل ولها أثر في علم الأصول والفقه هو تقسيم الجملة إلى جملة خبرية وجملة إنشائية. ثم إن الجملة الخبرية والإنشائية طارة تختلفان في المادة والهيئة، كما في نحو اغلق وذهب، اغلق جملة إنشائية وذهب جملة خبرية، والاختلاف بينهما في كل من المادة والهيئة. وثانية يتحدا في المادة ويختلفا في الهيئة، مثل غلق واغلق، يغلق واغلق، قم ويقوم، يوجد بينهما اتحاد في المادة، المادة هي القيام، ويوجد بينهما اختلاف في الهيئة، لأن هيئة إحدى الجملتين ماضوية أو مضارعية، وهيئة الجملة الأخرى ماذا؟ أمرية. وثالثة، عليكم السلام، وثالثة يكون بينهما اتحاد في المادة والهيئة، كما في مثل بعت التي تستعمل في مقام الإخبار طارة وفي مقام الإنشاء أخرى، كما في أنكحت، أعتقت، ونحو ذلك من الصيغ المشتركة. إذن للجمل الإنشائية والإخبارية هذه الأحوال الثلاثة. الأول من هذه الأحوال خارج عن محل البحث، إذ لا اشتراك بينهما كي نحتاج إلى تمييز بين الجملتين. واضح هذا الشيء؟ وإنما الكلام في الحال في الصورة الثانية والثالثة. فما هو الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ واضح إذن في تحرير محل النزاع الذي يظهر من العلماء أن كلا من الصورة الثانية والثالثة تدخلان في محل النزاع، وذلك للإطلاق الموجود في كلمات علماء الأصول. إذا اتضح محل النزاع ينقل المصنف رحمة الله عليه في الكتاب نظريات ثلاث للتفريق بين الجمل الإنشائية والجمل الخبرية. النظرية الأولى نظرية صاحب الكفاية رحمة الله عليه، حيث إنه بعد أن بين رأيه في الحروف والأسماء وتوصل إلى أن كل من المعنى الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف والأسماء واحد، في الحروف والأسماء الموازية لها واحد، عليكم السلام، تعرض في ذيل البحث للتفريق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. ونفس الدعوة التي ذكرها في الحروف والأسماء ذكرها هنا، فذهب إلى أن المعنى المتصور والدلالة التصورية في كل من بعث الإنشائية وبعث الخبرية مثلا واحد، فالمدلول الوضعي في كلا الجملتين واحد. فمن أراد أن يفرق بين بعث الإنشائية وبعث الخبرية عليه أن يلتمس مرحلة غير مرحلة المدلول التصوري لاشتراكهما في مرحلة المدلول التصوري. واضع اللغة العربية، أي واضع كان، واضع اللغة العربية وضع بعت الإنشائية لنسبة البيع إلى فاعل ما، وبعت الخبرية لنسبة البيع إلى فاعل ما. فلا يوجد إذن في المعنى الموضوع له لا يوجد فرق، كما كنا نقول ذلك في من ولفظة الابتداء، وضعتا لمعنى واحد. خب، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد فرق بينهما، إذا أن الفرق لا ينحصر بمرحلة المدلول التصوري، يشتركان في مرحلة المدلول التصوري، ولكن على الرغم من ذلك يوجد بين الجملتين فرق، لكن في مرحلة المدلول التصديقي، في مرحلة المدلول التصديقي. فالمدلول التصديقي لكل واحد من الجملتين هو المختلف. بمعنى أن لفظة بعت مثلا التي هي وضعت لنسبة البيع إلى المتكلم، إذا كانت في سياق أو فهم من السياق أنها في مقام الإخبار عن وقوع البيع فهي جملة خبرية، وإذا فهم أنها في مقام إبداع بيع في عالم الخارج فهي جملة إنشائية. فالفارق بينهما في المدلول السياقي، في المدلول التصديقي. فلفظة بعت وضعت لنسبة البيع إلى الفاعل، فإن قصد منها الحكاية والإخبار فهي جملة خبرية، وإن قصد منها الاعتبار والإنشاء فهي جملة إنشائية. والقصد أمر يرتبط بالدلالة التصديقية لا بالدلالة التصورية. منتفي جيدا؟ فإذا نقطة الاختلاف بين الجملتين ليس في مرحلة المدلول التصوري. واضح هذا الشيء؟ المصنف رحمة الله عليه يعلق على هذه النظرية بقوله: وقد تقدم الكلام عن ذلك. هذه وقد تقدم الحلقة الأولى عندكم هنا وين؟ يحتمل أن يكون المراد من قوله كما تقدم إشارة إلى ما تقدم في الحلقة الأولى، لأن في الحلقة الأولى الشهيد الصدر رحمة الله عليه تعرض لنظرية صاحب الكفاية وصرح بالاسم، يقول وهناك من يذهب من العلماء كصاحب الكفاية إلى أن النسبة التي تدل عليها بعت في حال الإخبار وبعت في حال الإنشاء واحدة، وهي نسبة الفعل إلى المتكلم، ولا يوجد أي فرق في مرحلة المدلول التصوري بين الجملتين، وإنما الفرق في مرحلة مدلول التصديق. ليه؟ لأن البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق، وغير البائع بالجملة وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية إلى آخره. فالمدلول التصديقي مختلف دون المدلول التصوري. هناك أشكل عليه بهذا الإشكال. حاصل هذا الإشكال الذي تقدم في الحلقة الأولى، أولا أنه على فرض صحة هذا المبنى إنما يصح في الصورة الثالثة من الصور الثلاث المتقدمة، يعني ما كان بين الجملتين اشتراك في المادة وفي الهيئة كما في بعثة. وأما في الصيغ المختلفة في الهيئة دون المادة كما في مثل قم ويقوم، فيقول هذا التفريق الذي ذكره المصنف لا يتم. ليه؟ لأنه بالوجدان قم ويقوم معناهما الموضوع له مختلف، إذ لو كان معناهما واحد لصح استعمال أحدهما في مكان الآخر. نلتفت جيدا، يعني خلاصة هذا الإشكال الأول ما هو؟ خلاصة هذا الإشكال الأول يرجع إلى أن هذه النظرية التي تبناها صاحب كفاية غير مضطردة، يعني تتم هذه النظرية في أي صورة؟ في صورة الاشتراك في المادة والهيئة، بعت الخبرية وبعت الإنشائية. يمكن هناك أن ندعي بأن المدلول التصور منهما واحد، وإنما الفرق بينهما نشأ في مرحلة المدلول التصديقي. أما في مثل قمت وقم، أو دعنا نقول قمت وقم حتى لا يكون هناك اختلاف كبير بينهما، فبالوجدان فعل الأمر موضوع لمعنى غير ما وضع له الفعل الماضي أو الفعل المضارع، فإذا كلام صاحب الكفاية لا يتم في هذا الصنف. صار واضح الإشكال عليه؟ هذا الإشكال الأول الذي يمكن أن يفهم من الحلقة الأولى. الإشكال الثاني ما يفهم من ما تقدم في نفس الحلقة الثانية يعني ما تقدم في الدرس في الدروس السابقة الثالثة ما تقدم في الدروس السابقة. ما هو الذي تقدم في الدروس السابقة؟ خلاصة المطلب هكذا، أنه الافتراق، أن الافتراق في مرحلة المدلول التصديقي يكشف إنا عن الاختراق في مرحلة المدلول التصوري، كما ذكرنا في ردا على السيد الخوئي في نظريته القائلة بأن الجملة الناقصة والجملة التامة الفرق بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. التفتنا؟ خب، بناء على مسلك التعهد، بناء على مسلك من يرى وجود دلالة تصورية كصاحب الكفاية، الصاحب الكفاية لا يؤمن بمسلك التعهد، يرى أن المدلول الوضعي مدلول تصوري. نقول هذا المدلول التصديقي يكشف عن وجود فرق في مرحلة المدلول التصوري، يعني قصد المعنى على أنحائه فرع أن تكون الجملة موضوعة لهذا المعنى كي يقصد. ملتفت جيدا؟ فربما يكون مراده من كما تقدم إشارة إلى هذا الإشكال الذي تقدم في بحث الجملة التامة والجملة ماذا؟ الناقصة. هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف لنظرية صاحب الكفاية. لكن الإنصاف، يعني الآن تعال نرى أن صاحب الكفاية هل هو بصدد التفريق بين جميع أنواع الجمل الإنشائية والخبرية؟ يعني بصدد التفريق بين الجمل الإنشائية والخبرية في الصور الثلاث، أو بصدد التفريق بينهما في الصورة الثالثة فقط؟ صحيح، نسلم بأن كلام صاحب الكفاية في الكفاية مطلق بعد أن انتهى من البحث عن المعاني الحرفية والإسمية، قال ولا يبعد أن يكون الفرق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية أيضا في ناشئ من نحو الاستعمال، لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. كلامه مطلق، ما قيد الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بقيد معين. لكن هذا الإطلاق لابد أن نرفع اليد عنه. ليه؟ نقول لأنه لو أخذنا بالإطلاق ينبغي أن تكون الصورة الأولى أيضا داخلها. ما هي الصورة الأولى؟ الاختلاف في الهيئة والمادة. لماذا أنت تخرج الصورة الأولى عن كلام صاحب الكفاية؟ بدعوى لوضوح الفرق الوضعي بين ماذا قلت وأغلقت. فإذا كانت دعوى وضوح الفرق الوضعي بين الجملتين هو الموجب لإخراج الصورة الأولى عن إطلاق كلام صاحب الكفاية، فنفس دعوى وضوح الفرق بين قمت وقم هو الموجب لخروج الصورة الثانية عن ماذا؟ عن إطلاق صاحب الكفاية. فعلى هذا الأساس يكون صاحب الكفاية ناظر للتفريق بين بعت الإنشائية والخبرية، يعني بين الجملتين الخبرية والإنشائية المتحدتين ماذا؟ مادة وهيئة. فالإشكال المسجل في الحلقة الأولى حينئذ لا يرد على صاحب الكفاية. واضح هذا الشيء؟ أما الإشكال المسجل في الحلقة الثالثة هنا، يعني الذي تقدم باعتقادي أيضا لا يرد، لكن توضيحه ليس هنا. نقرأ هذا المقدار. يقول الجملة الخبرية والإنشائية الذي سألنا هذا السؤال، صحيح؟ ماذا أجبت بعد؟ الجواب أنه بالنسبة إلى الصحة أن الظاهر قد تكون ما في نسبة، لأنه قد يتكلم من الواحد، أما بلحاظ التحليل ولحاظ الاستدار تخرج، يعني ترجع روما إلى إلى إلى إلى طرفين، فهي موجودة بس النسبة موجودة مستدرة تحليلية. بني. ما بل صحيح الجملة الخبرية والإنشائية، وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية، فضلا عن أعاد وأعد. طبعا لم يذكر الصورة الأولى لوضوح خروجها عن محل الكلام، إذ لا يوجد اشتراك بين الجملتين في شيء حتى نبحث عن جهة الامتياز فيما بينهما. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاءة، ذكر كان البعض ماذا يعبر باللغة العربية، بل يعني ينقص من قيمة الحلقة الأولى، أو يعني لا يبالي ويعطيها أهمية. ذكر أحد الأساتذة في الحلقة الأولى يوجد إشكال على صاحب الكفاية، وهذا في هذا المطلب، يعني لأن الحلقة الأولى بالأصل يعني على ما يفهم من مقدمة الشهيد الصادق بالأصل موضوع لبيان المبادئ التصورية، يعني ليست موضوع للنقض والإبرام، اتفقنا؟ لتوضيح الاصطلاحات الأصولية، التقسيمات الأصولية، بعض النظريات الأصولية، وإلا ليست في مقام استدلال ومناقشة ورد وأخذ. في هذا المورد من الموارد اللي خرج عن ديدن الحلقة الأولى يوجد فيها إشكال على صاحب الكفاية. ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري واختلاف فيهما في المدلول التصديق فقط، وقد تقدم الكلام عن ذلك. قلنا يحتمل في هذه وقد تقدم أن ترجع إلى الإشكال المذكور في الحلقة الأولى، ويمكن أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الإشكال المذكور في بحث الجملة الناقصة والجملة التامة. هذا تمام الكلام في النظرية الأولى. النظرية الثانية ما اختارها الميرزا النائمي رحمة الله عليه، الميرزا النائمي أيضا بعد أن فرق بين الحروف والأسماء وأبطل نظرية صاحب الكفاية لأن يكون الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف والأسماء واحدا، بعدما أبطل ذلك أيضا تبعا لسير البحث عند صاحب الكفاية تعرض للتفريق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية. ونفس النظرية التي ابتكرها في الحروف والأسماء في مقام التفريق بينهما أيضا ذكرها في مقام التفريق بين الخبرية والإنشائية. تقدم سابقا أن نظرية الميرزا النائيني على حسب ما يفهم من تقريره في الحروف والأسماء ما هي؟ التفريق بينهما في الإخطارية والإيجادية. هذا بنفسه يستعين به الميرزا النائيني للتفريق بين الإخبارية وبين الإنشائية، فيدعي أن الفرق بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية أن الجمل الخبرية إخطارية والجمل الإنشائية ماذا؟ إيجادية. لكن على الرغم من ذلك يرى أن بين إيجادية المعنى الحرفي وإيجادية الجمل الإنشائية يوجد فارق جوهري على الرغم من اشتراكهما في التسمية بالإيجادية، مع ذلك يوجد بين الإيجاديتين فارق جوهري في غاية الأهمية. على حسب ما يفهم من كلام الميرزا النائيني وهو الذي أشكل عليه سابقا السيد الخوئي كما تقدم في الحلقة الثانية، أن إخطارية الأسماء بمعنى أن هناك معنى من المعاني في صقع الذهن أو في الخارج أريد بواسطة ذكر اللفظ أن يخطر هذا المعنى ويتصور، واضح هذا الشيء؟ وأن إيجادية من أن لولا من كانت البصرة والكوفة لفظان متبحثران لا يوجد ترابط بينهما. عندما أتينا بمن في الكلام أوجدنا هذا الترابط اللفظي بين البصرة والكوفة مثلا، أو بين الزجاجة والطاولة مثلا، واضح هذا الشيء؟ هذا كان في الحروف والأسماء. أما في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في الإخبار نقول أيضا بالإخبارية، نفس الإخبارية التي كنا نقول بها في الأسماء. في قولي أغلق زيد الباب مثلا يريد أن يخطر معنى في ذهن السامع. لا أنه بهذا اللفظ نريد أن نوجد معنى من المعاني، لا وجود له قبل هذا اللفظ. هذا في الجمل ماذا؟ الجمل الإخبارية. فبناء على ذلك مثلا في بعت الإنشائية والخبرية المدلول التصوري فيهما واحد كما يقول صاحب الكفاية، لكن الفرق بينهما في كيفية الدلالة على هذا المدلول التصوري. في الخبرية كيفية الدلالة بواسطة الإخطار، ملتفت جيدا؟ بينما في الجمل الإنشائية بواسطة الإيجاد. المقصود من الإيجاد في الجمل الإنشائية ليس بمعنى أنه لولا هذا اللفظ لا يوجد شيء كما كان في مسألة الحروف، لولا من لم يوجد الترابط بين البصرة والكوفة. بل في الجمل الإنشائية يوجد مرحلتان، تفت جيدا لهذه النكتة. مرحلة الألفاظ ومرحلة المعاني. في مرحلة اللفظ لولا هذه الهيئة التي هي من المعاني الحرفية لما وجد الترابط بين نسبة المادة إلى فاعل ما. لولا هيئة بعت لما وجد الترابط بين البيع وبين المتكلم، هذا معنى الحرف، وهذا ليس الذي نريد أن نتكلم عنه في الجمل الإنشائية. هذا مرحلة ماذا؟ الألفاظ. وأما مرحلة المعاني، يعني الآن تفت في مرحلة الألفاظ عندما أقول بعت وجد الربط. في ظرف قولي بعت. أما بعد انعدام هذا الكلام زال الربط. إذا أردنا أن نسترجعه من جديد علي أن أقول بعت مرة ثانية. ملتف جيدا لهذه النكتة. هذا معنى حرفي، هذا معنى حرفي، وقد تقدم البحث عنه. وعندنا مرحلة أخرى وهي مرحلة المعنى. أنا بقول بعت أحدث ذلك المعنى الموجود في عالم الاعتبار، لكن لا يدور هذا المعنى وجودا وبقاء مدار بعته حتى بعد انتهاء من التلفظ. بعته زالت وانتهت، لكن ماذا المعنى الذي انشئ ببعته؟ ما زال موجودا في عالم الاعتبار. الملكية ما زالت موجودة في عالم الاعتبار ولم تنعدم. فهذا هو الفرق بين إيجادية الإنشاء وبين إيجادية المعنى الحرفي. في إيجادية المعنى الحرفي المعنى الموجود تابع حدوثا وبقاء للحرف، بينما في إيجادية المعنى الإنشائي المعنى الموجود تابع حدوثا لا بقاء. صار واضح هذه النظرية؟ هذا المقصود من الإيجادية في الإنشائيات. إذن بماذا تختلف الإيجادية في الإنشائيات عن الإيجادية في الحروف؟ أن الإيجادية في الحروف الموجب بالحرف تابع للحرف حدوثا وبقاء، بينما الموجب بالإنشاء تابع للإنشاء حدوثا لا بقاء. صار واضح هذا الشيء؟ فإذا الميرزا النائيني يفرق بين الجمل الإنشائية وبين الجمل الخبرية بأي شيء؟ بالإيجادية والإخصارية، بهذا المعنى الذي ذكرناه للإيجادية. وبعبارة أخرى، المدلول التصوري والمدلول الوضعي فيهما واحد، غاية الأمر بماذا يختلف عن صاحب الكفاية؟ في كيفية الدلالة. نقرأ. يقول الثاني أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك في كيفية الدلالة لا في نفس المدلول التصوري. بهذا يختلف عن صاحب الكفاية. فقد يكون المدلول التصوري واحدا، ولكن كيفية الدلالة ماذا؟ تختلف. أيضا هذه العبارة شاهد على ما دافعنا به عن صاحب الكفاية. المدلول التصوري واضح أين؟ المدلول التصوري واحد أين؟ في الحالة الثالثة لا في الحالة. فلما نتصوره من قمت نفس ما تصورت ما تتصوره من قم لا، ولكن كيفية الدلالة تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ، وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى إخبارها للمعنى وكشفها عنه، كشفها عن المعنى. فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية، كذلك يدعى في الجمل الإنشائية مع فارق بين الإيجاديتين. فتلك أين؟ الإيجادية في الحروف بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، ولذا يدور الربط الكلامي مدار الحرف حدوثا و بقاء. وهذه بمعنى كون بعت موجدة للتمليك بواسطة الكلام، فما هو الموجب بالفتح في باب الحروف حال قائمة بنفس الكلام تزول بزوالها، وما هو الموجب بالفتح في باب الإنشاء أمر اعتباري مسبب عن الكلام ولا يزول بزوالها. يعني شوف هذا نظير، العلل تنقسم إلى قسمين، عندنا علة محدثة ومبقية، وعندنا علة ماذا؟ محدثة فقط. انتفتنا؟ مثلا الأب بالنسبة للابن علة محدثة بأحد معاني العلية، السلام ليس بمعنى العلة يعني الخالقية، بأحد معاني العلية ولو على النحو المعد. خب، الأب بالنسبة للابن علة محدثة ولكن وليس علة مبقية، ولذا يوجد الابن حتى بعد زوال موت الأب. واضح هذا الشيء؟ فهذا هو الفارق في الحروف، نظير العلة المحدثة والمبقية، الإيجاد من قبيل العلة المحدثة والمبقية، في الإنشاء نظير العلة ماذا؟ المحدثة. طبعا عبارة الكتاب لا تفي بهذا المطلب الذي ذكرته، لكن هذا ما أفاده الميرزا في كلا دورتيه. في مقام مناقشة هذه النظرية ينبغي أن نقدم مقدمة حاصلها أن التمليك يمكن أن ينقسم بلحاظ المعتبر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التمليك الناشئ من اعتبار البائع، نفس البائع اعتبر الملكية. القسم الثاني التمليك الناشئ من اعتبار الشارع، كان يكون الشارع اعتبر أن كل ما قال البائع بعت وقال المشتري قبلت أنا أعتبر النقل والانتقال، أعتبر الملكية الجديدة، اعتبار صادر من الشارع. القسم الثالث أن يكون الاعتبار ناشئا من العقلاء، حتى لو لم يوجد شارع، لو لم المجتمع الذي لا يؤمن بوجود شارع عنده ملكية، ملكية من المجتمع العقلائي، اتفقوا فيما بينهم أنه كلما أراد شخص أن ينقل شيء إلى شخص آخر عليه أن يقول بعته. فمرة الملكية التي نعتبرها ملكية شرعية، ومرة ملكية عقلائية، ومرة ملكية شخصية ناشئة من قبل نفس الشخص. إذا اتضحت هذه المقدمة يتساءل المصنف طارة يكون مختار الميرزا القسم الأول من الملكية، فإذا أريد منها القسم الأول فالملكية حينئذ تكون سابقة على اللفظ ومتقدمة على اللفظ. يعني أولا نفس الشخص يعتبر الملكية ثم يبرز هذه الملكية بقوله بعته، فبناء على ذلك ماذا تكون بعته؟ اختار، ابراز لما اعتبرت انت في قرارة نفسك وليست ايجادا، فلا فرق حينئذ بين الخبر وبين الانشاء. هذا اذا اريد من الملكية القسم الاول. وان اريد من الملكية القسم الثاني وهو الملكية المعتبرة من قبل الشارع أو العقلاء، نقول هذه مسلم أنها متأخرة عن بعثة، لأن الشارع متى يعتبر الملكية؟ عند قول البائع بعته. عقلاء متى يعتبرون الملكية؟ بعد أن يقول البائع بعته. فالملكية المعتبرة متأخرة رتبة عن قول القائل بعته، فحينئذ لا تكون للإخطارية. لكن يقول أنه الملكية الشرعية مثلا أفادها الشارع المقدس بقوله أوفوا بالعقود، بقوله أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود تدل على أن هذا اللفظ إذا استعملته في ذلك المعنى فأنا أعتبر ملكية يجب الوفاء بها. هذا معناه فرع استعمال اللفظ في معنى، فلا بد من وجود معنى استعمل فيه اللفظ فجاء الشارع أمضاه وأوجب ترتيب الأثر عليه. وهذا المعنى الذي استعملت فيه بعت حتما ليس هو الإخبار، وإلا لا معنى لإمضاء الشارع لا، فلا بد أن يكون هناك شيء إنشائي. لفظة بعت استعمل فيها فجاء الشارع وأمضى هذا الشيء. فإذا إمضاء الشارع أو إمضاء العقلاء يكشف عن وجود معنى تصوري ومدلول تصوري استعمل فيه الكلام، فحينئذ يعود الإشكال على الميرزا النائمي كما ذكرنا على صاحب الكفاية، أن كيفية الدلالة كاشفة عن الاختلاف في أصل المدلول. واضح هذا الشيء؟ هذا هو الإشكال الذي يسجله المصنف على الميرزا النائيني. نقرأ هذا الكلام. وين صرنا في القراءة؟ ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار تشريعي يصدر من البائع ويصدر من العقلاء ويصدر من الشارع. فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول فمن الواضح أن هذا المعنى من التمليك الذي اعتبره الشارع يسبق الكلام، وإنما أراد الذي اعتبره عفوا المتكلم يسبق الكلام، وإنما أراد المتكلم أن يبرز هذا المعنى الذي في قرارة نفسه، وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه. وإن أريد الثاني أو الثالث فهو وإن كان مترتبا على الكلام، لأن الشارع متى يعتبر الملكية؟ بعد أن تقول بعته، غير أنه إنما يترتب عليه بعد فرض استعماله في معنى في مدلوله التصوري وكشفه عن مدلوله التصديقي. والشاهد على ذلك أن أوفوا بالعقود، أن أوفوا بالعقود لا تجري فيما لو أراد المتكلم من بعته الإخبار. ليه؟ لأن لم تستعمل في المعنى الذي يناسب اعتبار الشارع، فلا بد إذن أن تستعمل في معنى فإذن لها معنى، فالفارق بين الجملتين في المعنى الموضوع له. فإن أريد بالتمليك الذي وإن أريد الثاني أو الثالث فهو وإن كان مترتبا على الكلام، غير أنه إنما يترتب عليه بعد فرض استعماله في مدلوله التصوري وكشفه عن مدلوله التصديقي. ولهذا لو أطلق الكلام بدون قصد أو كان هازلا لم يترتب عليه أثر، فترتب الأثر ناتج عن استعمال بعته في معناها وليس محققا لهذا الاستعمال حتى يكون من باب إيجادية. النظرية الثالثة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.